مستحيل يوجد شيء وليس له صفات أبدا. هل في الدنيا شيء يوجد ليس له صفات؟ مستحيل أبدا، لازم يكون له صفات، وعلى الأقل صفة الوجود، صفة الوجود له، قال إنه موجود على الأقل. هؤلاء هم الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي تبنى مذهب الجبر ومذهب التجهم، التجهم في الأسماء والصفات والجبر في القدر، لأنهم الجهمية مجبرة، يقولون إن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، وإنما هو مجبر على أفعاله، ومعنى هذا أنه إذا عذب على المعصية يكون مظلوما لأنها ليست فعلة، مجبر عليها كما يقولون تعالى الله عن ذلك. فهم جمعوا بين الجبر وبين التجهم، ولهذا يقول العلامة ابن القيم جيم وجيم ثم جيم معهما، يعني جمعوا بين جبر وتجهم. ها؟ والجيم الثالثة وش هي؟ ها؟ الجبر والتجهم و ها؟ هو الجبر، الجبر هو الجبرية، التجهم هو نفس الشيء، هو أربع جيمات، والجيم الرابعة يقول جهنم، الجيم الرابعة جيم جهنم، جيم وجيم ثم جيم معهما، راجعوا البيت في النونية. الحاصل أن هذا مذهب الجهمية، والذي اشتهر فيه هو نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. انشق عن هذا المذهب مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، كله منشق من مذهب الجهمية. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن أثبتوا أسماء مجردة، مجرد ألفاظ لا تدل على صفات، لا تدل على صفات. فالمعتزلة سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، لأنهم كان إمامهم واصل بن عطاء، كان إمام المعتزلة واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، الإمام التابعي الجليل. فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ قال بقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لم يرضى واصل بن عطاء بهذا الجواب من شيخه فاعتزل وقال لا، أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه في المنزلة بين المنزلتين، وانشق عن شيخه الحسن وصار في ناحية المسجد، واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله، يعني لابد أن حتى دعاة الضلال لابد ينحاز لهم ناس، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. تركوا مجلس الحسن الذي هو مجلس الخير ومجلس العلم، وانحازوا إلى مجلس المعتزلي واصل بن عطاء، ومن ذلك الوقت سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة، فصاروا ينفون الصفات لله سبحانه وتعالى ويثبتون له أسماء مجردة، ويحكمون على مرتكب الكبيرة بما حكمت به الخوارج أنه مخلد في النار، لكن اختلفوا عن الخوارج في الدنيا أنه يكون في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، الخوارج يقولون كافر، اختلفوا عن الخوارج في هذا، في المنزلة بين المنزلتين، وافقوهم على أنه يخرج من الإيمان، لكن لم يوافقوهم على أنه يدخل الكفر، قالوا في المنزلة بين المنزلتين. يا سبحان الله، هل معقول أن الإنسان لا يكون لا مؤمن ولا كافر؟ هذا صحيح، من يقول هذا؟ يقول هذا عاقل؟ فيه إنسان لا يقال أنه مؤمن ولا كافر، ما هو بصحيح هذا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما قال ومنكم من هو بالمنزلة بين المنزلتين،

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجيمات التي ذكرها ابن القيم فهي أربعة: جيم التجهم، وجيم الإرجاء، أنه يقول بالإرجاء هو مرجي، وجيم الجبر، هذه ثلاث، والرابعة يقول جيم جهنم، جيم جهنم، جيم وجيم ثم جيم معهما مع عرف يقول إلى آخر الأبيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول سؤال مهم وصاحبه ليس من أهل الطائف: يا فضيلة الشيخ صالح يحفظك الله ويرعاك، إنني أعمل بشركة يوجد بها نظام ادخار نسبة من راتب الموظف شهريا. يوجد نظامين للادخار، الأول بفوائد والآخر بدون فوائد، وعند نهاية الخدمة يتم مكافأة الموظف المشترك بالادخار بنسبة 100%. ما رأي فضيلتكم في الاشتراك في الادخار الذي بدون فوائد؟ على كل حال، هذا فيما أذكر أنه صادر به فتوى من الإفتاء، فعلى السائل أنه يتصل الإفتاء ويأخذ صورة، لكن إذا كان بدون فوائد هذا يكون مثل التقاعد والله أعلم، يعني شيء تدخره الشركة من راتبه شهريا، ثم بعد ذلك إذا تقاعد أو انفصل عن العمل صفي له حقوقه أو تمشي له تقاعد على حسب ما خصم من راتبه طول العمل، أيام العمل أو فترة العمل، هذا يعتبر مثل التقاعد اللي يظهر لي أنه لا شيء فيه. أما الذي فيه فوائد ربوية هذا حرام، لا يجوز. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الشيعة والخوارج والرافضة، ومن هو إمام الخوارج، وهل لابن سلول دور في ذلك؟ الفرق بين الشيعة والخوارج والرافضة هذا بيناه، يحتاج إلى وقت طويل، بينهم فرق، مذاهبهم ما هي واحد، كل له نحلة وكل له مذهب. فضيلة الشيخ، وأما ابن سلول هذا رأس المنافقين، ابن سلول هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا يسمى منافق، يسمى بالمنافق. أما رأس الخوارج فالله أعلم، هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة الحروري، وتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون، يعني من شكله، من ضئضئه يعني من شكله ومن أتباعه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ صالح حفظك الله، لقد نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين، فهل سبب انحراف الفرق عن أهل السنة والجماعة كان من الغلو في الدين، وما أمثلة ذلك من الفرق؟ الخوارج ظاهر أن سبب انحرافهم الغلو في الدين لا شك، أنهم تشددوا في العبادة على غير هدى وعلى غير علم وبصيرة، وأطلقوا على الناس الكفر من غير بصيرة لأنهم يخالفونهم في مذهبهم، فلا شك أن الغلو هو أساس البلاء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونجد أن المعطلة للصفات سبب انحرافهم الغلو في التنزيه، الغلو في التنزيه، وسبب انحراف الممثلة والمشبهة غلوهم في الإثبات، فالغلو هذا بلاء. والوسط هو الخير، الوسط والاعتدال هو الخير في كل الأمور. لا شك أن للغلو دورا في ضلال الفرق عن الحق، كل غلوه بحسبه. نعم، هذا غلا في كذا وذا غلا في كذا حتى أخرجه غلوه عن الدين. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نحن في وحدة عسكرية، وهناك يوم في الشهر بالاستعراض العسكري بالموسيقى، فما حكم ذلك جزاكم الله خير؟ قضية الأنظمة العسكرية هذه ترجع يراجع فيها الجهة المختصة، راجع فيها الجهة المختصة، تراجع فيها جهة الإفتاء للنظر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نرجو من فضيلتكم تبيان حكم اقتناء العرائس، علما أن بعضها مجسمة ظاهرة الملامح الوجه كالعينين والإنف والفم وغيرها. الصور ليس فيها خير، سواء كانت عرائس أو مرايس، الصور ما فيها خير لأنها مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى. والمجسمة أشد، صور المجسمة التماثيل أشد، أجمع العلماء على تحريم التماثيل، وهي أساس ضلال المشركين. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقوم إبراهيم إنما كان شركهم بسبب التماثيل، وقوم نوح إنما كان شركهم بسبب الصور والتماثيل التي نصبوها على المجالس، صور الصالحين. فالتصوير سبب لحدوث الشرك والغلو بالأشخاص حتى يعبدوا من دون الله عز وجل. وفيه مضاهات لخلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلقوا شعير. التصوير لا خير فيه، والتماثيل أشد وخطرها أعظم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الصوفية فرقة من الفرق؟ وما هي كلمتكم لمن يعتقد أن بإقامة المولد النبوي وهو يعتبر أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يعمله فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، التصوف لا شك أنه فرقة من الفرق، المتصوفة فرقة من فرق الضلال، غلوا في العبادة والنسك حتى تعبدوا الله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، وهذا مذهب المتصوف الغلو. بل إنه تطور مذهبهم إلى تعظيم أتباعهم متبوعيهم ومشايخهم حتى صاروا يشرعون لهم ويأمرونهم وينهونهم ويعتبرون طاعتهم أنها عبادة. ولهذا يقولون المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله، المريد يعني التلميذ مع شيخه الصوفي لا يتكلم ولا يعترض بشيء، لو يأمره بأي شيء عليه أن يمتثل، وما أمتثل فهو يدخل النار. ويقولون من لا شيخ له فشيخه الشيطان كما يقولون. فهم غلوا في الأشخاص والمتبوعين حتى اعتبروا طاعتهم عبادة. لا شك أن التصوف أنه فرقة من الفرق الضالة، نسأل الله العافية. ويا أخي اكتب سؤالك ورد، ما فيه كلام، ما فيه سؤال شفه أبدا، لا ما فيه إلا اكتب ورد. بقية السؤال، بقية السؤال المولد. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته واجبة علينا أشد من محبتنا لأنفسنا ولأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، هذا بلا شك. ومن الدين، هذا من الدين. ولا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتد عن دين الإسلام، فمن أنواع الردة بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، أو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضه كفر. ولكن هل محبة الرسول معناها إقامة المولد؟ حاشا وكلا. إذن يكونون الصحابة ما أحبوا الرسول، لأنهم ما أقاموا مولد له. يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والقرون المفضلة لا يحبون الرسول لأنهم لم يقيموا موالد، وإنما يحبه هؤلاء الذين جاءوا من بعد وأحدثوا الموالد. هل بعد هذا الضلال ضلال إن نضلل الصحابة والتابعين وأتباعهم ونقول إنهم ما يحبون الرسول لأنهم ما أقاموا موالد؟ هذا غلط كبير. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب الرسول فإنه يتبعه ويطيعه ويترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن البدع والمحدثات، والمولد محدثه بدعة، فالذي يفعله يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تخالفه متعمد المخالفة، وتأتي بشيء ما شرعه الرسول ولا فعله أصحابه خلفاؤه الراشدون، تقول هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أين العقول؟ كل خير فهو في اتباع السنة، وكل شر فهو في اتباع البدعة مهما كانت. نعم. فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا دلال في حلقة الخضار بمدينة الطائف، يعطي المزارعين قروضا بدون فائدة، ويشترط أن يبيع المزارع محصوله عنده إذا باع في الطائف، أما إذا كان خارج الطائف فيبيع كيف شاء، فما حكم هذا القرض؟ وهل يندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفع فهو ربا؟ لا شك أنه يندرج، واضح أنه ربا. إذا أقرضتهم من أجل أنهم يسوقون سلعهم عندك ومبيعاتهم عندك تحصل على الفائدة من ورائها، فهذا قرض جر نفع فهو ربا بإجماع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، فهل هذا العدد محصور أم لا؟ ليس بمحصور، الفرق كثيرة جدا. إذا طالعتم في كتب الفرق وجدتم أنها كثيرة، لكن والله أعلم أن هذه 73 هي أصول الفرق، وتشعبت منها فرق كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو إعطاء لمحة عن فرقة العلوية والإسماعيلية. هم من الشيعة، أنا قلت لكم في الأول أنهم من طوائف الشيعة، وهم غلوا في أهل البيت، ولهم مذهب معروف. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أبدا، فرقة الناجية هي المنصورة، لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية. هذه أوصافهم أهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه صفاتهم. ومن أراد أن يفرق بين هذه الصفات ويجعل هذه لبعضهم وذي البعض الآخر، هذا يريد يفرق أهل السنة والجماعة، كأنه يريد يفرقهم، يجعل بعضهم فرقة ناجية وبعضهم فرقة منصورة، وهم جماعة واحدة ما فيهم تفريق. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: عندي مبلغ من المال مجمع من أهل الخير لبناء مساجد، وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ إذا كان هذا المال من متبرعين، إذا كان هذا المال من متبرعين اجتمع لبناء مسجد فليس فيه زكاة،